إذن هل يعتمد ما شحنت به هذه الكتيبات من الأذكار والأدعية لكل شوط؟ لا. ماذا يصنع؟ يدعو الله تعالى، يذكره، يسبحه، يهلله، يمجده، يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. وهل يدعو وهو رافع يديه؟ لا، لا يدعو وهو رافع يديه، يطوف ويدعو، ويدعو للأحياء والأموات من أهله وللمسلمين، ويتذلل لله تعالى. وعليه أن يغض بصره، عليه أن يغض بصره فلا يتبع عوره، ولا ينظر إلى امرأة أجنبية عنه، ولا ينظر بشهوة، ولا يظل يلتفت يمينا ويسارا حتى يكاد ينقطع عنقه. عليه أن يشغل نفسه بنفسه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعليه أن يعين يعني محتاجا، إذا احتاج إلى مساعدة في دفع عربة أو ما أشبه ذلك، لا بأس هذا كله. طيب، والرمل هنا، هل الأولى الدنو من البيت وترك الرمل، أم الرمل والابتعاد عن البيت؟ نعود للقاعدة المؤصلة في ذلك، أن الفضل المتعلق بالعبادة أولى بالمراعاة من زمانها ومكانها. فلذلك نقول الابتعاد عن البيت والرمل أفضل من الدنو والقرب من البيت وعدم الرمل. نعم، يعني إذا كان طاف بعيد عن البيت ورمل أحسن مما لو طاف قريبه في زحمة ما يستطيع أن يرمل. طيب، هذه سيأتينا في مسألة النية. قال: ويطوف سبعا يرمل الآفاق في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. فإذا فاته مثلا، إذا لم يستطع أن يرمل في الثلاث أشواط الأولى، فإنه لا يقضي، لا يقضي الرمل في بقية الأشواط، فالرمل لا يكون إلا في الثلاث الأشواط الأولى. قال: ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، كل مرة يستلم، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو صحيح. فلا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، هذا وهذا، وهذا تجدونه مكشوفا، لأن هذا تصويرا غير مضبوط، وهذه الكعبة في غير إحرام لأنها تحرم في محرم، يرفعونها يكون عندها يعني شيء أبيض هنا، ثوب أبيض في أسفلها، لأن الكعبة تحرم، فيكون هذا دائما مكشوفا الركن اليماني وهذا الحجر الأسود، ويسميان الركن اليمانيان من باب التغليب لأنهما من إيش؟ من جهة اليمن، فيستلمه هكذا. فإذا استلم الركن اليماني لا يمسح وجهه ولا يقبل، بخلاف ما يفعله الناس، يستلم فقط. وأما الحجر الأسود، نعم، إذا استطاع أن يقبل، كما قلنا، نعود إلى ما سبق، إذا ما استطاع أن يقبله ويستلمه، يستلمه ويقبل يده، فالتقبيل لليد والركن إلا للحجر الأسود دون الركن اليماني. الركن اليماني ليس فيه إلا إيش؟ الاستلام، لا يقبل يده ولا شيء، لا يشير. الركن اليماني أيضا ليس فيه إشارة، إذا ما استطاع وعجز ليس فيه إشارة. فإذا قال قائل: لماذا خص الركنان اليمانيان بالاستلام دون غيرهما؟ نقول: أولا لأن غيرهما لا يستطيع، لأن من هذه الجهة أشوجد يوجد الحجر هنا، عرفت الحجر؟ فهو لو طاف داخله ما صح الطواف، لأن الحجر أصله من البيت، هذه العلة الأولى. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على استلام هذين الركنين لأنهما من قواعد إبراهيم، وبقية الأركان ليست من قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما تصدع البيت وعزموا على بنائه، كما في صحيح مسلم عند أهل السير، لما عزمت على بنائه أجمعت قريش على أن لا يبنى البيت إلا من مال الحلال كما سمعتم، واتفقوا على أن كل قبيلة تأخذ جهة من البيت، كل قبيلة تأخذ جهة من البيت، فقصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة وما استطاعوا. فالبيت كان في الأصل الحجر منه، الحجر من البيت، وبقي هكذا، بقي هكذا كما هو الآن. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة والحديث في الصحيحين: ألم ترى إلى قومك أنها قصرت بهم، أنهم اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقالت: يا رسول الله، حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم. قالت: يا رسول الله، أفلا تعيده على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وفي لفظ: لا أدخلت الحجر ولا جعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء؟ من فتنة الناس. وهذا من السياسة الحكيمة والدعوة الحكيمة، أن الداعية وولي الأمر ينبغي، الداعية خاصة ينبغي أن يراعي حال الناس وضعف إيمانهم حتى لا يفتنهم، مع أن هذا أمر شرعي يريده الله تعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه حتى لا يفتن الناس، وبقي الأمر على ما هو عليه. وحفظت عائشة الحديث وتواتر عند الصحابة. وفي خلافة عبد الله بن الزبير لما كان أميرا على مكة في خلافة يزيد بن معاوية، استشار الصحابة، احترق البيت واستشار الصحابة في تجديد بنائه. ابن عباس قال: لا تهدم حجارة أسلم الناس عليها فيقع الشر. والبقية بين من يعني تردد، حتى أنه لو قال: إني مستخير لله ثلاثة، استخر الله ثلاثة، صحيح مسلم، استخر الله ثلاثا وشرح صدره لأن يجدد بناءه. ولما أصدر الأمر رضي الله عنه خشوا أن ينقض الحجر الأول فينزل عذاب من السماء، فجعل كل الناس يخافون من يبدأ. فانتدب رجل من المسلمين وصعد واسقط منها حجرا، فلما رأى الناس أنه ما حصل شيئا تتابعوا فهدموها وبنيت. وحينئذ بناها عبد الله بن الزبير على نحو ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، جعل لها بابين ملصقين بالأرض شرقيا وغربيا، وأدخل الحجر وبقي الأمر. ثم لما قتل عبد الله بن الزبير بأمر من؟ الحجاج الفاسق، عليه من الله ما يستحق، وقتل في مكة وصلب سنة في مكة في الحرم، ردوها إلى ما كانت عليه، لأن عبد الملك بن مروان أشار عليه الحجاج أن يعيدها كما كانت لا كما بناها عبد الله بن الزبير، وقال: دعنا من خلط بن الزبير، يعني يريان أن فعل بن الزبير ليس من السنة وليس أمرا شرعيا، فعادت إلى ما هي عليه الآن كما بنتها قريش هكذا. وفي عهد هارون الرشيد أرادوا تجديدها كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يردوها كما فعل عبد الله بن الزبير، تنفيذا ليش؟ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيته، لأن الإسلام قد استقر في القلوب ولا محذورة الآن. فاستفتوا الإمام مالك رحمه الله فقال: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل بيت الله لعبة في يد الملوك، أي ملك يأتي فينقضه ثم يبنيه فتذهب هيبته من قلوب الناس. فبقي على ما هو عليه إلى الآن. وأما قصة الحجر الأسود وأخذ القرامطة له 25 سنة، هذه لها قصة أيضا مذكورة في البداية والنهاية لابن كثير. طيب، يقول: ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. إذن ما الحكمة في استلامهما الحجر الأسود والركن اليماني؟ أنهما من قواعد إبراهيم. هل يستلمهما تبركا وتعظيما الحاج أو المعتمر؟ لا. إذا ما استطاع أن يستلم الركن اليماني هل يشير كما يشير في الحجر الأسود؟ لا. يقول ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح. من ترك شيئا من الطواف ولو شيئا يسيرا جواب الشرط، لأن من هذه شرطية لم يصح. إذا ترك شيئا من الطواف، وينبغي أن يقيد أن نقيد قول المؤلف هنا، المقصود بالترك ما هو؟ ليس هو ترك السنة، لأنه لو ترك استلام الحجر حتى ولو أنه كان مستطيعا لذلك فإن طوافه صحيح، حتى ولو كان الحجر فارغ ما في أي إنسان، ولو ترك الاستلام حتى مع القدرة فإن طوافه صحيح، لأن استلام الحجر والركن حكمهما أنهما سنة. فمراد المؤلف ماذا؟ ترك شيئا من الطواف، أي لم يتم الشوط في الطواف. فلو أنه طاف خمسا يصح؟ وقال هذا خلاص يكفيني أنا على عدد أركان الإسلام أطوف، أقول لا، طاف ستا على عدد أيام الأيام شوال لا لا صح، لأن هذه عبادة مقيدة بعدد معين، فالمسألة توقيفية تعبدية كعدد ركعات الصلوات. لكن له لو شك، وهذا يحدث كثيرا ويسأل عنه أهل العلم كثيرا، إذا شك أطاف خمسا أم ستا، لأن الناس لا يعرفون كيف الضبط، لأن الإنسان إذا شرع يطوف سوف يحسب بأصابعه مثلا يعقد، هل يعقد قبل أن يبدأ الشوط أم بعده؟ اجتناب للسهو أقول بالتجربة، إذا عقد قبل بعد الشوط أحسن، لا يعقد إلا بعد تمام الشوط، لأنه إذا عقد قبل تمام الشوط يتلخبط، إذا يطوف شوطا ثم إيش يعقد الشوط الثاني ثم يعقد وهكذا، ولا يعقد إلا بعد تمامه بالمرة، وهذا أيسر يعني من باب اجتناب السهو. لكنه لو سهى ونسي أطاف خمسا أم ستا، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال إنه يعمل بغلبة الظن، ما يغلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أنه طاف خمسا فإنه يجعلها خمسا ويتم شوطين، إذا غلب على ظنها أنها ست وليست بسبع يزيد شوط. وبعض أهل العلم من قال بل يبني على اليقين، يعني إذا شك يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فإذا شك أربعا أو ثلاثا، إذا شك أطاف أربعة أشواط أم ثلاثة يجعلها ثلاثة أشواط، وإذا شك أسبعة أشواط طاف أم ستة يجعلها ستة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة ليتحرى الصواب ثم ليبني على اليقين، ثم ليبني على اليقين. وهذا فيما لو كان الشك في أثناء الطواف، أما إذا خرج أو ذهب إلى المسعى مثلا ثم راوده الشك فإنه لا يلتفت إليه، لأن الشك خارج العبادة لا يؤثر، الشك بعد العبادة لا يؤثر، لأنه لو فتحنا له الباب وقلنا له إيه نعم تعال وش سويت وتحاول أن تتذكر، خلاص نفتح عليه باب الوسواس، فيصير لا يفعل شيئا من صلاة، لا يفعل شيئا من العبادات المقيدة بعدد إلا وعنده شك. إذن فرق بين ما لو ورد طرأ الشك في أثناء العبادة وبين ما لو طرأ بعدها في الصلاة مثلا، لو أن الإنسان صلى وسلم خرج من الصلاة وشك كم صلى، هل يلتفت للشك؟ لا، توضأ وشك، أمسح على رأسه أم لا، إذا خرج هذا قد نقول إنه بما أن الوضوء والطهارة لها أثر وهو الماء فلا بأس أن يقول هكذا، لا بأس أن يقول هكذا، لكن إذا جف الماء وخرج يعني وضربه الريح والشمس لا يلتفت. أما إذا كان في الحمام لا بأس، إذا شك ماذا لا بأس أن يقول هكذا، فإذا وجد البلل فليعلم أنه إيش قد مسح. وكذلك ربما يشك في مسح رجليه الجوربين لأنه يمسح عليهما مثلا، فلا بأس أن ينظر. فإذا وجد أثر الماء البلل فهذا يدل على أنه مسح. أما إذا كانت المسألة خلاص تعدت وصلى الرجل هل يشك؟ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر. طيب يقول: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه. ها هنا مسألتان: إذا لم ينوي الطواف لم يصح طوافه. لم نتكلم عن مسألة هل نوى للعمرة ولا للحج، مسألة الطواف إذا تردد حول البيت بالدوران ولم ينوي الطواف أنه لا يكون طائفا به. مثال ذلك: رجل يريد مالا من شخص، يريد مالا من شخص، فرأى الشخص بدأ في الطواف فصار هذا يمشي والآخر يتبعه وتبعه من أول الأشواط، هل طاف شرعا؟ لماذا؟ ها؟ لم يطف. لماذا لم يطف؟ ها؟ لأنه ما طاف حول البيت من أجل العبادة، بل من أجل ليش؟ من أجل ماله. مسألة أخرى في العلم: رأى شيخ من المشايخ يريد أن يستفتيه، قابله، سمع عنه، قال: رأى الشيخ يطوف، أريد أن أستفتيه، فجعل يتبع الشيخ ويسأل. ليس بطواف. لماذا؟ لأن تردده حول البيت هكذا ليس للتعبد، بل هو من أجل هذا الشخص الذي يطوف بالبيت. وهل يجوز أن يفتى حال الطواف؟ يعني إنسان يطوف وهو يفتي الناس، ها؟ يجوز لا بأس، ويجوز حديث الناس أيضا على الصحيح، حتى لو كلمت أخاك تقول انظر كذا وانظر كذا لا بأس. هؤلاء إذا لم ينوا الطواف لا يكتب لهم الطواف، لأنهم يشتغلون، يأخذون الخشب، هذا خشب خشب، ويحملون الإنسان. طيب قوله أو لم ينوه، الدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ما رأيكم في رجل طيف به محمولا نائما؟ يمكن ما يمكن؟ يمكن يا جماعة. مثل أن يحمل من صحن الحرم من هنا، فوجد المسألة يعني مريحة، السرير مريح ومتعب، فنام، نام وقضى الطواف كله هنا. ايش نقول؟ يصح طوافه عند بعض العلماء، يصح طوافه لأنه نواه، لكن لو أخذ نائما جيء به نائما وطيف به هكذا نائم يصح؟ لا صح. يقول: أو لم ينويه أو نسكه. إذا لم ينوي النسك لم يصح الطواف. يعني مثلا، وهذا هو المشهور من المذهب، قالوا إذا كان يطوف للعمرة ينبغي أن ينوي الطواف أنه للعمرة، لابد أن يعين النسك. فإذا كان يطوف للحج ينبغي أن يعين الطواف للحج. أما إذا نوى مجرد الطواف بلا تعين النسك لم يصح. ما أدري ما فهمتم المسألة هذه أم لا. إنسان يطوف عنده نية الطواف أنه يطوف الآن، وإنسان آخر يطوف لكن ناوي أن هذا الطواف طواف العمرة أو طواف الحج، بينهما فرق، الأول ينوي الطواف فقط يطوف بالبيت، والثاني قد عين النسك. فعلى المشهور من المذهب أنه إذا طاف للنسك ولم ينوي النسك نوى إلا الطواف ما صح، فعليه أن يعين نسكه مع تعيين ماذا؟ كالصلاة. الإنسان فرق بين أن يصلي وأن يعين هذه الصلاة، يعينها بعينها أنها صلاة العشاء أو الظهر أو العصر. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يشترط تعيين النسك، بل لا يشترط إلا نية الطواف فقط، لأننا أن نأخذ بيده نقول عين عين، إنوي إنوي أنه للعمرة أو للحج، هذا أمر عسير على الناس، خاصة عند الازدحام، فإن الناس يلحقه من الهم والحر ما لا يطرأ على باله، عنده نية الطواف سيطوف، لكن أن نطالبه بتعيين النسك أنه للعمرة والحج فإن هذا إيش؟ عسير. ثم هو الآن في الحقيقة إذا أتى النية منعقدة، النية موجودة منذ متى؟ منذ إحرامه وتلبيته من الميقات، فهو ناون إيش؟ ناون النسك، ناون النسك. كالصلاة، الصلاة هل إذا ركع ينوي الركوع بالصلاة أم أنه تابع؟ تابع، ما دام أنه نوى من الأول فإن هذه النية تجزئه عن كل أعمال الصلاة، وكذلك النية بالنسبة للحج والعمرة تجزئه عن جميع الأعمال، تكفي. يقول ماذا قال بعده؟ أو نسك، لكن فيه مسألة تحدث القدوة في الناس من أهل العلم الذين يقتدى بهم، بعض الناس لا يستطيع أن يلبي في إحرامه، يقول مثلا لبيك اللهم عمرة أو حجا أو عمرة وحجة، ما يستطيع، يقول لبيك أو ألبي بما لبى به الشيخ أو فلان رفيقي. فعند بعض أهل العلم هذا لا صح، لأنه ينبغي أن ينويه بنفسه وأن لا يجعل نيته مرتبطة بغيره، لأن هذا قد يكون لا ينوي النسك، وهذا هو المشهور من المذهب. ولكن الصحيح جواز ذلك، جواز ذلك، ولكنه مشروط بما إذا علم الإنسان بماذا لبى هذا الشخص. والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أما علي فقال لبيك اللهم بما لبى به رسولك صلى الله عليه وسلم حتى لا يخالف، انظر لشدة الاتباع. وقال أبو موسى ذلك، فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أمر عليا أن لا يتحلل، قال لأنه أشركه معه في الهدي، قال الهدي معنا لا تتحل، فحج قارنا كما حج النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل بيته. وأما أبو موسى فإنه قال له تحلل، يعني أتم العمر وتحلل لتتمتع، فهمت المسألة هذه؟ طيب، إذن إذا قال أنا أحرمت بما أحرم به فلان أو لبيك اللهم بما لبى به فلان، إيش نقول؟ عليك أن تعلم أن هذا الرجل ما هي تلبيته وبماذا أحرم، أما هكذا مطلقا فلا يمكن. نعم، يشير في كل طواف يحاذيه هكذا، يحاذيه هكذا، يستقبله ويشير، يقف على الخط ويشير، قل الله أكبر، الأول قلنا بسم الله والله أكبر، وفي البقية الله أكبر، إلا الحجر الأسود فقط يقبل يده أم لا؟ لا يقبل، إذا أشار ولم يستلم لا يقبل يده. يقول ومن ترك شيئا من الطواف ولم ينويه أو نسكه أو طاف على الشاذروان، لم يصح طواف، طاف على الشاذروان، الشاذروان هي عتبة البيت، عتبته البيت له عتبة، ما أدري رأيتموها أم لا، وقد سنمها بعض الخلفاء رحمهم الله، يعني جعلها مسنمة بحيث لا تستطيع أن تقف عليها، لو قلت هكذا تسقط، لأنها هكذا مسنمة، يعني كسنام البعير، كظهر البعير هكذا تحيط بالبيت من الأسفل، لا يجوز الطواف عليه هذا على المشهور في المذهب. لماذا؟ قالوا لأن هذا من البيت، فهو إذا طاف على هذا الشذروان كما لو طاف على الكعبة فوقها، والله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. والبال الاستيعاب، يعني لا بد أن يستوعب الطواف جميع أجزاء البيت وجميع البيت. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله جواز الطواف على الشاذروة، وهذا في الحقيقة غير متيسر. من قبل ربما كانت العتبة هكذا يعني مستطيلة منبسطة، لكن اليوم صارت مسنمة لا يستطيع. اللهم إذا طاف هكذا وامسكوه حتى لا يسقط. أو طاف على الشذروان أو جدار الحجر. جدار الحجر إذا طاف على جدار الحجر لم يصح طواف، وهو كذلك الحجر هذا هو القوس هذا الذي ترونه. ما أدري هذه الصورة غير واضحة، لكن فيه بناء يعني جدار صغير هكذا ارتفاعه تقريبا مقوس. إذا طاف على هذا الجدار اجتنابا للزحام مثلا صعد على هذا الجدار وصار يطوف، يعني وصل إلى هنا ثم صعد طاف هذا. والجدار عرضه عرض الكعبة، عرضه كعرض الكعبة يعني هكذا بعرض هذا. فهمتم؟ ما أدري ما عندكم صورة هنا. إذا طاف على الحجر لم يصح، لأن هذا الحجر في الأصل هو يسمى حجر إسماعيل، وإسماعيل ما أدركه، يقولون أنه لم يدرك. لماذا؟ لأنه بعده، فقريش لما قصرت بها النفقة بقي هكذا، بقي هكذا. وإلا هو في الأصل من ال من الأصل من من البيت، فلا يجوز الطواف داخله. يعني مثلا يدخل هكذا ويخرج، بعض الناس يريد يختصر المسافة، يرى الزحمة ويرى الناس يقول ليش أنا أجوب بهذا، أنا أدخل من هنا، يدخل من هنا ويخرج، لا يصح. أي في الغالب الآن صاروا يضعون يعني حواجز حتى لا يمر الناس، لكن بعضهم يظن أن هذه الحواجز لأن المكان يضعون فيه الأموات، يعتبر الأموات ويضعونهم لصلاة الجنازة، أو يأتي فيه الإمام ويصلي تحية المسجد مثلا، فيظن أن هذا المكان يعني له حرمته فقط، ولا يدري أنه من البيت. فلو طاف داخله ما صح هذا الشوط، ما صح طوافه. لو طاف كل تردد حول البيت ويدخل دائما من هذا الحجر ما صح طوافه، فلا صح الطواف لا داخله ولا فوق هذا الجدار. يقول أو جدار الحجر أو عريان. طاف البيت عريان يمكن؟ كيف لا يمكن؟ انكشفت عورته، يطوف مكشوف العورة ولا يدري. إزاره مثلا قد رفعه كثيرا إلى صدره. الطواف مع العري هو من عادة من؟ المشركين لم يكونوا يطوفون في ثيابهم التي عصوا الله فيها، هذا بزعمهم. فالذي كان عندهم مجموعة من الثياب جديدة ما لبست أبدا يعطونها لمن؟ للطائفين من المعتمرين والحجاج، أن هذه ثياب ما عصي الله فيها. وبعضهم يطوف عريان حتى النساء. نعم النساء تطوف عاريات وتضع يدها على فرجها تتستر. وش تقول؟ اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكانوا يطوفون يصفقون ويصفرون، قال الله تعالى عن ذلك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. مكاء وتصفيق وتصفير، ولذلك التصفيق والتصفير الذي يفعله شباب المسلمين في الكرة تشبهوا في ذلك بالمشركين. فالذي يصفق تشبه بالمشركين وبالنساء، أما تشبهه بالمشركين فلأن المشركين يصفقون حول البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وأما تشبههم بالنساء فإن المرأة إذا أرادت أن تفتح على الإمام إذا سهى في الصلاة فإنها تصفق ولا تتكلم، وهذا عام لكل الناس. فهمتم؟ يكفي. ما زالت مسألة العري هذه سنذكرها إن شاء الله بتفصيلها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل المدينة حرم وما الدليل؟ يوسف. نعم. حرمتها ما معنى حرم؟ في غيرها. هل هناك حرم غير المدينة ومكة؟ بعض العلماء لكن الصحيح أن القدس ليس بحرم، لأن اتباع الحرمة لمكان ينبغي أن تكون بدليل، وإلا فلا حرم. لكنها بقعة. ها؟ صح؟ ما الدليل؟ قال تعالى سبحان الذي أصبح بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. دليل آخر. هذا مختلف فيه. أي. في وادي وج أيضا الذي من جهة الطائف، هذا يقول بعض العلماء أنه مقدس، أنه حرم. في القرآن، في القرآن لما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمني في البقعة المباركة من شجرة أيام موسى نودي يعني فيه. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ها؟ ها؟ الشام؟ وش هي؟ هي الشام؟ هي تبع الشام. طيب. ها؟ نعم نعم. نعم. تدخل فيها كلها أرض الشام، كلها أرض مباركة. طيب، حرمة المدينة يعني مساحة الحرمة من أين إلى أين؟ بدر. من عيل عير إلى ثوب. صح. نعم. أظن أننا ذكرنا الفوارق بين حرم مكة والمدينة الأول. أنت ما كنت. نعم. الداخل لمكة يحرم عليه الإحرام، وأما للمدينة لا ليس عليه الإحرام. نعم، الذي يدخل المدينة لا يجب عليه أن يحرم. صحيح. اثنين. طيب، قدر سيد محرم فيه ما لكن في الحرم المكي فيه جزاء في فدية وحرم مدينة مكة. ليس فيه فدية. ثالث. العبادة والأداء المناسك، أما في المدينة فلا يقصد العبادة ولا يقصد أداء مناسك، لأن مثلا يقصد العبادة قصدي لكن لا يقصد أداء مناسك فيها. ليست فيها مناسك تؤدى. ليس فيها مناسك. الرابع. صح. مكة فإنه لا يعد ذلك إلا في مكة. نعم. صحيح. يلا انت بينا هذا. نعم. نعم. جمال. توفيق. بعض الفروق التي بين الحرم المكي والحرم المدني. لا لا لا. مكة يقصد لها الطواف، ليس طواف. لا لا. ذكرنا هذا. صحيح. أيهما أفضل، الموت بالمدينة أم بمكة؟ كمان المدينة المدينة أفضل. الموت الموت ما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، إني أشفع له في الرواية. كم في حديث آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل مات بالمدينة فقال ليته مات بغيرها، فلما أورد عليه هذا الحديث الأول قال أن المرء يقاس له في الجنة ما بين يعني مسقط رأسه مع الحديث إلى مكان موته، فهذا يحمل على الحديث حتى لو مات في بلد الكفر يطيل ما على الإطلاق. فيحمل على أنه إذا مات يعني في غير المدينة لمصلحة شرعية للدعوة أو الجهة هذا صحيح؟ نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإقامة هل الأفضل المدينة أم مكة؟ مختلف من كان من أهل العلم يقول أن مكة أفضل. لماذا؟ لفضل الصلاة فيها. نعم. لبيت الله الحرام فيها. نعم. هناك من جهة من العلماء يقول أن المدينة هي أفضل لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي هناك لأن قولان. لأنها مسكن النبي عليه الصلاة والسلام. موجود النبي بها. ورجح أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الأفضلية الإقامة بين مكانين يعني عائدة إلى أي شيء على أمرها بالعبادة، حينما كان الإنسان يتعبد الله بصفة كاملة تامة فهو الأفضل. صح. ولو كان بغير مكة والمدينة ولو كان بغير مكة والمدينة ولو نعم. عندنا قاعدة شرعية في هذا الباب. نعم. أولى بماذا؟ أولى بالمراعاة من مكانها وزمانها. جيد. بدأنا باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. الإنسان إذا دخل مكة ما هي السنة في حقه؟ من أين يدخلها؟ من الأعلى من الأسفل؟ نعم. من أعلاها. أما ابن القيم رحمه الله فإنه قال أن المحرم ينبغي أن يدخل مكة من أسفلها. أو ينبغي يستحب أن يدخل مكة من أسفلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أسفلها ودخل من الحجور. من أي باب دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حديث جابر. باب بني شيبة. أي نعم. والصحيح ثم انه ايضا يتبع الايسر له يتبع الايسر له. اذا دخل الانسان المسجد الحرام كيف يدخل المسجد الحرام؟ صح. طيب الإنسان إذا بدأ الإحرام يعني إذا نوى دخوله في النسك وبدأ يلبي بدأ في التلبية، متى يقطع التلبية؟ إذا رأى أدنى الحرم. إذا شرع في الطواف يقطع التلبية. صحيح. طيب إذا رأى الإنسان بيت ربه، أنا أسألكم سؤالا، الله تعالى يقول وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ونقول بيت الله الحرام، ايش معنى بيت الله؟ الله له بيت؟ هل ربنا له بيت ام ليس له بيت؟ نعم. اضافة ايش؟ اضافة التشريف المتكريم. صحيح. نعم. والناس قد ساء مفهومه في هذه المسألة، أقول كثير منهم. ولذلك إذا جاءوا في اليوم الأول من شهر شعبان، لأن هذا الغالب أنهم يفتحون الكعبة لتنظيفها وغسلها بالماء والورد، تجد الناس يقتتلون، يقفون أمام الباب لينظروا إذا فتح الباب باب الكعبة، ويقتتلون على هذا الماء الذي ينزل. ما أدري وش ينتظرون، أي بركة وأي رحمة. وهل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ يعني تراهم ينظرون إلى الباب إذا فتح، ما أدري وش يعتقدون، ماذا سيرون. وهذا ليس بصواب، فهو باب عادي وبيت عادي. نعم، ولولا أن الله تعالى شرفه ما شرفه. صحيح. إذا رأى البيت ماذا يفعل يا بدر؟ ماذا يقول ما ورد؟ ماذا يقول ما ورد؟ المعروف يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. إننا فحينا يا رب، فحينا يا ربنا بالسلام. قلنا كل الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث ضعيفة. إذن إذا رأيت أنت الكعبة وش تسوي؟ صحيح. يبقى في التلبية. نعم. طيب الإنسان يبكي مثلا إذا رأيت، هل له أن يبكي؟ له أن يبكي؟ له أن يبكي لا شك. يبكي رغبة أم رهبة؟ ما واضح السؤال. رغبة أم رهبة؟ الرغبة هي الرغبة هي رغبة في ما عند الله، والرهبة خوفا مما عنده. طيب كيف يبكي؟ على أي بأي إحساس؟ نعم، رغبة فيما عند الله. فعليه أن يشكر نعمة الله أن أوصله إلى هذا البيت العظيم في الوقت الذي يتمنى فيه غيره من ملايين المسلمين أن يكونوا مكانه. صح أم لا؟ طيب، إذن لا يقول شيئا إذا رأى البيت، يشرع في الطواف. كيف يطوف؟ كيف يطوف؟ هو الآن أنت قدمت على البيت ملبيا، ماذا تفعل؟ تحاذي. إيش معنى تحاذي؟ كيف؟ يعني تقول هكذا، تنظر إليه، توازيه هكذا كما أوازيك أنا. هذه هي المحاذاة. نعم، هذه المحاذاة. كيف يطوف الإنسان؟ ليش؟ لا، ما يحتاج. السعي؟ فين السعي؟ المئذرة. نعم. كيف يطوف؟ يطوف مصطبعا. ما هو الاصطباع؟ الاصطباع هو أن يجعل رداءه تحت كتفه الأيمن وسط ردائه. أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفه على عاتقه وطرفيه وطرفه على عاتقه الأيسر. إذن ما الذي يكشف من الكتفين؟ الكتف الأيمن. هل يصطبع المحرم منذ الميقات، يعني منذ أن يكون في الميقات هو كما يفعل كثير من الناس؟ يصطبع إذا شرع في الطواف، وكل ما قبل الطواف فهو بدعة. صح؟ نعم، الاصطباء اللي في الطواف، وطواف الأشواط الثلاثة الأولى فقط. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن الاصطباء يطبع بقية الطواف كله، ومنهم من قال الثلاث أشواط الأولى فقط، فالطواف تابع للرمل كذا. أي طيب.